وبعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فقبل الحديث تذكرة، والذكرى تنفع المؤمنين، والله قال: فذكر فإنما أنت بمذكر لست عليهم بمسيطر. وما أنفع الذكرى أن تكون لمؤمن، والإنسان عندئذ يعلن عن إيمانه، أن تقع الذكرى من قلبه موقعا، وأن يعقلها عقلا. وتلك ذكرة أو تذكرة قد فرضت نفسها، ونحن هذه الساعة في هواء بارد ما أطيبه، ولكن ما بين ساعة وأخرى، ما بين ساعة وأخرى أيها الناس، حر شديد حقيقته لو تعلمون، ليست رياحا موسمية ولا شرقية أو غربية. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أصبح ساعة على أثر سحابة من الليل أمطرت، فقال: أتدرون ما يقول الله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: يقول الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فمن قال مطرنا بفضل الله وبرحمته، فهذا مؤمن بالله كافر بالكواكب. ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا، فهذا مؤمن بالكواكب كافر بالله. عندئذ تضيع الذكرى، وعندئذ تذهب الموعظة، عندما نفسرها تفسيرا ماديا بغيضا، عندما نعتبر الحر رياحا موسمية شرقية أو غربية، وعندما نعتبر الحر موجة كما يقولون لنا في نشرتنا الجوية، والنشرة الجوية لا تعقل كثيرا، ولذا تخطئ كثيرا. وكم فضح الله أمرها على عيون الأشهاد، فقالت: يكون غدا باردا فيكون حرا، وتقول توقعا أمطارا شديدة فتصبح شمسا مشرقة. الله فضحها غير مرة ليضع بين أيدينا الحقيقة التي غفلنا عنها. وهذه دولة عاد، ضاعت دولة عاد وصارت ذكرى في التاريخ، لأن النشرة الجوية في عاد قالت: هذا عارض ممطرنا، هذا عارض ممطرنا، وما هي إلا الدبور المهلكة، وما هي إلا الدبور المهرقة المهلكة المحلق المحرقة، سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما. فاسمع إذن حتى لا نكون عادا أخرى، وحتى لا تضيع حقيقة الحر التي قال الله تعالى فيها: قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يعقلون. إن هذا الحر يقدم تذكرة للعباد كبرى، هناك يوم قادم بحره، هناك يوم قادم بشمسه التي تكون فوق الرؤوس، ويومها ينعدم الظل، كل الظل إلا من ظل ربنا سبحانه وتعالى، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في يوم لا ظل إلا ظله. هذا ما يريد أن يقوله لنا هذا الحر، والحر موعظة. نعم، الحر موعظة وموعظة كبرى، لكن ضاعت هذه الموعظة في الهواء البارد، وضاعت هذه الموعظة في هذه المدنية الطاغية، ضاعت تذكرة الحر في النشرة الجوية التي خدعتنا وقالت لنا هي رياح موسمية وموجة حارة شرقية أو غربية، حتى لا تضيع موعظته. وللمسلم موعظة في كل شيء، نعم في كل شيء، وقد ذهب سلفنا الصالح في الموعظة إلى أبعد. الرسول صلى الله عليه وسلم خرج من بيته جائعا ومعه أبو بكر وعمر، فلما طعم ولما أكل ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم موعظة هذه اللقمة، حتى قال لهم: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم أيها الجوعى، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. أبا بكر وعمر، ألستم أنتم الذين خرجتم من بيوتكم خماصة، فها أنتم تعودون بطانة قد امتلأت بطونكم بخير الطعام وأطيبه. لا يترك النبي صلى الله عليه وسلم هذه اللقمة موعظة، لا يترك النبي صلى الله عليه وسلم هذه اللقمة تذكرة، هكذا يقول لهم: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فلماذا لا تكون لنا موعظة في هذا الحر الذي يقتل أمما من حولنا ويسقط الناس موتا؟ أن ماتت قلوبهم أولا، لماذا تضيع هذه الموعظة؟ وما أجحدنا ونحن نسير في الحر لنعمة الظل التي نهنأ بها ونتقي بها شمسا محرقة، وما أجحدنا لنعمة ربنا علينا بما سخر لنا المدنية فجعلت هواءنا باردا ما نجلس فيه هذه الساعة، هانئين مطمئنين متقين بذلك حرا قاتلا. ما أجحدنا أيها الناس لنعم ربنا سبحانه، والإنسان ينسى وذلك أسوأ النسيان. نعم، فلتذكر بهذا العرق الذي يتصبب منك ساعة أن هناك من العرق ما يلجم الناس إلجاما، حتى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: يبلغ العرق من الناس ما يبلغ، يبلغ إلى أنصافهم ويبلغ إلى رقابهم، بل ومن الناس من يلجمه العرق إلجاما، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: كن بعيد النظر أيها المؤمن، كن بعيد النظر كالجمل. نعم، ولذا الجمل لا يتعثر في سيرته لأنه بعيد النظرة، فلذا لا نراه يتعثر سيرا ولا مشيا. والذي يتعثر هو الحمار، هو الحمار، لأن نظره بين قدميه، ولذا فهو دائم التعثر. والجمل لا يتعثر أبدا، والمؤمن كالجمل، هو بعيد النظرة ينظر إلى هناك. ولذا انظروا إلى أبي الدرداء، كان أزهد أهل زمانه لأن نظرته بعيدة بعيدة، لم يطمع في شيء من متع هذه الحياة وهي كثيرة، مع أن الدنيا جاءته راغمة وبأيدي النبوية مباركة، وأبو الدرداء يزهد لا يمد يده إلى شيء منها زاهدة. لماذا؟ لأنه بعيد النظرة. وقالوا له: يا أبا الدرداء، ما هذا البيت الذي تسكن؟ رجل لم يطلب شيئا من متاع هذه الحياة الدنيا على الإطلاق، لم يتمتع بشيء منها، حتى خلا بيته من كل لمحة من لمحات الدنيا ومتاعها وأمتعتها. فقال لهم: البيت الذي نسكنه هناك. انظر كيف اتجه بنظري هناك إلى الجنة. إذا ونحن في هواء بارد كهذا علينا أن نذكر جنة ربنا وما فيها، حيث يقول الله لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، فإن به نشتاق إلى جنة ربنا سبحانه. فإذا كانت إذا كانت هذه الدنيا هواؤها الذي نشم هذه الساعة، وهكذا هذه الدنيا مدنية، فكيف الجنة إذن؟ وهي التي خلقها الله بيده، لم تكن بيد بشر خلقت. والله إذا خلق شيئا أحسن صنعة، صنع الله الذي أتقن كل شيء صنعة. وربنا سبحانه وتعالى خبير عليم. إذن فأين الجنة منا عباد الله شوقا؟ ولذا السلف كانوا أشد الناس شوقا لها، ما يسمع الرجل منهم بالجنة إلا ويشتاق إليها شوقا عجيبا، حتى أن أحدهم اشتاق إليها فتعجلها فلم يأكل حتى ثمراته التي في يده، وقال إنها حياة طويلة عندما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنة. فاذكروا ذلك أيضا، ما بين الحر وهذا الهواء اذكروا نارا وجنة، وهذه ذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين. وبين ذكرى الحر وذكرى الجنة وما تنفع الذكرى إلا أن تكون عملا وأن تكون رائد فعل. ولذا انظر عندما وقعت الذكرى في نفس أحدهم ألقى ثمراته وذهب فألقى بنفسه في ساحة الوغى والقتال ليسبق إلى هناك. نعم، وأبو الدرداء الذي كانت له ذكرى من الجنة لم يطلب الدنيا حتى في أدنى متاعها. هذه الذكرى وهذه تذكرة الحر، ومن ورائها تذكرة الهواء البارد. فليعقل المؤمنون. أعود بالحديث إلى رجل، هذا الرجل هو العدو حقيقة، وذهب في العداء أبعد مذهب، بل لو قلت إنه يعادي نفسه التي بين جنبيه ما أبعدته. هذا الرجل أفسد حياتنا، وللعجب أنه بيننا يجلس في صفوفنا منتظم، في صف الصلاة تراه قائما معنا. هذا الرجل لا يفتر كلاما ولسانه لا ينقطع حديثا، وفيكم سماعون له، فيكم سماعون له، وجهه بريء، ما أشد براءة وجهه، وابتسامته عريضة يلقاك بوجه أبي بكر. جسد ضخم إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وتلك خدعته الناس، لحن القول إذ يجيد من كل لغة ومن كل حديث. هذا الرجل لا يرضى أن يكون الماء أبدا صافيا، لا يحب ماء صافيا، لا يشرب، فلا يشرب إلا ماء كدرا، وإذا وجد ماء صافيا في هذه الحياة بصق فيه ليعكره على الناس فلا يشربون إلا هذا الهواء. أفسد هواءنا بنتن الغيبة، وجعله هواء نتنا نتنفسه، فضاقت به صدورنا. هذا الرجل الذي يجلس بيننا هو مشكلة الإسلام الكبرى، وله مثل في كل جماعة، وله وجود في كل مكان، على يديه ضاعت خلافة المسلمين. عندما جلس إلى الخليفة وكان يسره، كان موضع سر الخليفة المستعصم، فباعه إلى التتار بيعة رخيصة شر البيعة، واسمه ابن العلقمي. ابن العلقمي هذا لم يذهب في التاريخ وحده، إلا أنه أنجب لنا عشرات ومئات، نعم ومئات. أسلم الخلافة إلى التتار، وخليفة المسلمين الأعظم ربط من قدميه، ربطوه من قدميه، وسحلوه على الأرض سحلا حتى شهد العالم كله مأساة الإسلام. هذه المأساة ما صنعها التتار العدو، بل أقول إن التتار كانوا أرحم بنا من ابن العلقمي الذي باعنا، وهو الذي يخرج علينا اليوم بثياب الواعظين ويقول سندمر إسرائيل، والدنيا تصدق نفخة الكاذب، والدنيا تصفق له بأيدي حديدية. وهذا هو الذي أخبر الله عنه، يخادعون الله والذين آمنوا. فما بالنا نخدع، نخدع على أنفسنا وعن ديننا. ولا تحسبوا أنه هناك، قلت لكم إنه في كل مكان من أرض الله. نعم، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. تعالوا بنا أيها الناس نعرف به، نعرف بهذا الرجل، الرجل الذي أفسد حياتنا كما قلت لكم، وهو سر نكبة المسلمين في كل مكان من أرض الله. فإذا وجدت خصومة بين رجل ورجل فاعلم أن بينهما ابن العلقمي، ابن العلقمي. وإذا وجدت جماعة مختلفة على أنفسها فاعلم أن ابن العلقمي مندس بين صفوفها. وإذا وجدت أمة من الناس يحمل بعضها على بعض السيف فاعلم أن ابن العلقمي هو الذي أعطى لكل رجل منهم سيفا ليحمله على الآخر. فاعلم أن له وجودا في كل جماعة وفي كل مكان من أرض الله. هذا الرجل وجه أبي بكر البريء، الابتسامة العريضة والبشاشة التي يقابلك بها، وأما قلبه فأسود سواد قلب أبي جهل. ولكننا لا نطلع على القلوب لنعرف حقيقته، والقلوب أمرها بيد ربي. ولكن رب العالمين لم يتركنا له ولا نبيه صلى الله عليه وسلم، وإنما قدم لنا حقيقة هذا الرجل في كل كلمة من القرآن. وقال لنبيهم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله. إن الذي أسقط الخلافة رجل منا، إن الذي أسقط الخلافة رجل اسمه مصطفى، هكذا اسمه. لم يسقط الخلافة رجل اسمه يهوذا، لم يسقط الخلافة رجل اسمه يهوذا أو اسمه يوحنا. إن الذي أسقطها مصطفى، هكذا. ألم أقول لكم إن ابن العلقمي لم يذهب ذكرى في التاريخ، وستصبح مشكلة المسلمين أبدا هو ابن العلقمي. قد يكون معمما، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، هكذا يقول الله. قد يكون معمما، يقول قال الله وقال رسوله، بل واليمين هي جنته، وأبدا يقول والله. نعم والله، والقسم يسبق كل كلمة يتكلم بها، اتخذوا أيمانهم جنة. أقول هذا عباد الله لتقرأوا القرآن بقلب جديد وعقل جديد ولسان جديد. فإن الآية التي نزلت تقول ليخرجن الأعز منها الأزل، هذه نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول، فنعم، ولكن دلالة الآية باقية، معجزة الآية باقية، ولغة عبد الله بن أبي بن سلول هي لغة كثيرين اليوم. والأعجب في أمر هذا الرجل أنه لا يعلم، لا يعلم حقيقة نفسه. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، هكذا. أرأيت إلى الغرور الذي يعيش فيه، هو أكبر من كل نصيحة. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المصير. الحلال عنده ما حل في يده، والحرام ما حرم. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. إذا هم يسخطون. أرأيتم؟ أنا لا أستدعي تاريخا بقدر ما أخاطبكم بواقع مر مرير نعيش فيه. وهؤلاء هم سر الأزمة. هذا الرجل هو سر الأزمة. أزمة كل جماعة وأزمة كل مكان. فتعالوا بنا نلتقي معه كلمة كلمة لنحذر، أو لكي لا نكون هذا الرجل. والإنسان قد يخدع عن نفسه، فهي موعظة من طرف خفي أن تكون ذلك الرجل، وهي حقيقة من وجهها بوجهها الظاهر. والحديث يبدأ معه من حيث قول النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث. ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه وجد، أو أربع من كن فيه أصبح منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة من هذه الأربع كانت فيه خصلة من خصال النفاق. اسمعوا هذا لأن نضع أقدامنا على أعتاب طريق النفاق، بل ومنا من دخل فيه وأطلق قدميه سيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر. هذه الكلمات لا تحسبوها في عبد الله بن أبي بن سلول قالها رسول الله، وإلا لسماه. وهذا سر حسن، أن الإسلام لم يسمي أعيان المنافقين حتى لا تضيع حقيقة النفاق في 14 نفرا تآمروا على رسول الله هناك، ولتبقى حقيقة النفاق قائمة، قائمة في كل واحد وفي كل رجل. فقال: إذا حدث كذب، إذا اؤتمن خان، إذا خاصم فجر، إذا عاهد غدر. هذه أربع خصال، وهي آية المنافق كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فكأن هذه الأحاديث تنادي على كثير منا، بل تنادي على الغالبية الغالبة منا. والكذب اليوم كثير كثير كثير، حتى من فوق المنابر هناك كذب، حتى الذين يقولون قال الله وقال رسول الله، فما أكثر الكذب فيهم، فكيف بحال الدهمة والعامة. والقاعدة تقول: إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم رقصوا. في هذا الحديث ضع نفسك. نعم، لأن الموعظة تضيع عندما تشير إلى آخر، تشير هناك وتوجه حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلى زيد أو عمرو. إن النبي ما قال زيد وما قال عمرو، إنما قال أنت أنت. ولذا قال رب العالمين: قل هو من عند أنفسكم، من عند أنفسكم. أرأيت كيف أن هذا الرجل قد يكون منا، قد يكون الواحد منا، لأنه قال: إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. هذه أربع خصال وضعها الرسول صلى الله عليه وسلم كمقدمة، كمقدمة تكون عنوانا على هذا الرجل. بل انظروا، إن الصحابة لم يمنعهم أن النفاق أمر قلبي، أن يقول لحاطب في وجهه: أنت منافق حاطب. ولقد قالها عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع عمر يقول ما يقول، وألقاها عمر في وجه حاطب. ولما قام أسيد بن حضير يدفع عن صحبته من الأنصار وعن أهله من الخزرج، فانظر كيف قام إليه سعد بن عبادة، قال: أنت منافق تجادل عن المنافقين، أنت منافق تجادل عن المنافقين، عن من تدافع وتدفع أيها الرجل؟ عن متهم عائشة رضي الله عنها. انظروا واعتبروا بهذا. هذه الكلمة كانت على ألسنة الصحابة، وهذه التهمة التقطلقها نفر من الصحابة في بعضهم بعضا. إذن لكي لا يكون الحديث بعيدا عن مسجدنا وخارجا عن جماعتنا، إذن فالحديث موجه، والحديث لكل واحد منا بعينه، وأول أذن تستمع إلى هذا الحديث هي أذن المتكلم. ولذا سأكون أنا أول رجل يستمع بقدر ما أكون أنا المتكلم، ولن أذهب بكلمتي بعيدا عن نفسي، وليعتبر كل مسلم في نفسه ما يعتبر. هذا الرجل الذي أحدثكم عنه أناني مغرور، نعم أناني مغرور، لا يحب إلا نفسه، فإن رأى أثر نعمة على عبد احترق قلبه، ولا يهدأ ساعة من الزمان، عينه دائما ترعى الناس في النعمة، حتى قال الناس عنه: أسد تراقبه خير من حسود تقاربه، أو أسد تقاربه خير من حسود تراقبه. جعلوا الأسد الذي هو عنوان الشراسة والانتقام، جعلوا مقاربة الأسد الذي هو عنوان الشراسة والانتقام خيرا من مقاربته. هذا الرجل أناني مغرور، يقعد بالناس عن كل خير، فإذا ذكر الخير عنده قال: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. يقعد بالناس عن كل خير، ولا يريد لأحد أن يسير في هذه الحياة في صالحة أو حسنة من الحسنات، يصبته ويقعده إلى جواره، وهم كثير. من ذا الذي يأخذ بيدك إلى خير أو حسنة هذا اليوم؟ انظر، لا تنفقوا على من عند رسول الله، دائما ساخر من الناس ومن الحياة وأهلها، بل له مدرسة كبيرة في الاستهزاء، ومنهم من يلمزك في الصدقات، يلمزك في الصدقات، مدرسة استهزاء، إنما نحن مستهزئون، دائما ساخر من مستهزئ يشبع بذلك مرضا نفسيا يداوي أمراضه النفسية في قلبه، أنه لا يحب أن يرى أحدا كاملا إلى جواره، ولا يحب أن يرى أحدا فاضلا عنده. وقد قيل قديما: وما عبر الإنسان عن فضل نفسه إلا بمثل اعتقاد الفضل في كل فاضل. أنت فاضل، متى تعتقد الفضل في كل فاضل وأن تقر له بفضله؟ وليس من الإنصاف أن يدفع الفتى يد النقص عن نفسه بانتقاص الأفاضل. هذا هو الذي يدفع يد النقص عن نفسه، وإنما يدفعها بانتقاص ماذا؟ كل فاضل. فهو على قاعدة: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. نفس مريضة لا تحب الخير أبدا، ولا ترضى لأحد خيرا. نفس مريضة لا تحب أحدا كاملا، أن يكون أحد كاملا أو فاضلا. والمتنبي يفضحهم في بيت الشعر يقول: إذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني فاضل. فاسمع هذا وإن من الشعر لحكمة كما يقولون، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل. ثم انظروا دينهم، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، لا تجدهم إلا في مجلس غيبة، وتفتقدهم في صلاة الظلمة، تنظر أين هم؟ لقد كانوا معنا في النور، قد كانوا معنا في الظهيرة. فإذا كان الظلام، والظلام عنوان الإخلاص، افتقدتهم في صلاة الإخلاص، وافتقدتهم في صلاة الليل وهي عنوان الإيمان وعنوان الإخلاص واستقامة القلوب، فلا تجدهم هناك. ولذا قال الله: وإذا قاموا إلى الصلاة يقفون في صف الصلاة متململين، لأن الإمام يقرأ: يا أيها الذين آمنوا، وكأنه يقول: ما لنا ولهؤلاء، لأن الإمام يقرأ، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وهو لا يريدها، لا يريدها، إنما هو من أخبر الله. وإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيتهم تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. والله يقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. دمعتهم بعيدة بعيدة، بل يسخرون من الدامعين الباكين، وقلوبهم غليظة غليظة لا ترق لآية من كتاب ربنا. ورب العالمين يقول: أفلا يتدبرون القرآن. وفضحهم الله بهذه الآية التي قال فيها: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. كن هذا الرجل أيها المسلم. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته، ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأصلي وأسلم على قائدي وقدوتي وحبيبي وإمامي، صل اللهم على هذا النبي الأمين الذي جاهد في الله حق جهاده حتى أتاه الله اليقين، وارض اللهم عن صحابته الطيبين الطاهرين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهو صاحب دعوة عريضة، ومن الناس من يقول: آمنا بالله. وما أسهل الدعاوى في هذا الزمان: آمنا بالله وباليوم الآخر، هكذا يقولها بملء فمه. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن أشباههم فيقول: ثم يجيء أقوام منكم من هذه الأمة يقولون: من منا أعلم ومن منا أقرأ. من أقرأ منا؟ من أعلم منا؟ فيقول الرسول: أولئك منكم من هذه الأمة. ثم قال: وأولئك هم وقود النار. إذن هم أصحاب دعوة عريضة، والمؤمن رجل متواضع، نعم متواضع، لا يدعي دعوة ولا يرى في نفسه كمالا ساعة من الدهر. أبو بكر رجل الإيمان الأول بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلمته الخالدة رضي الله عنه وأرضاه، قال: لا آمن مكر الله ولو كانت إحدى قدمي في الجنة. مع أن الرسول أعطاه سك الجنة، ولكن يقول بملء تواضعه، بكامل التواضع، عندما يرى طائرا يأكل ثمرة فوق جزء شجرة فيغبطه أبو بكر ويقول: ليتني كهذا الطائر أو أنا هذا الطائر. تقول هذا وأنت أبو بكر، وعمر مثله، وعثمان وعلي. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه جبريل الدنيا وقال يا محمد ربك يخيرك أن تكون محمد العبد النبي أو أن تكون محمدا الرسول الملك. فقال له أكون عبدا نبيا صلى الله عليه وسلم. أصحاب دعوة عريضة يملؤون بها الدنيا، من أقرأ منا؟ من أعلم منا؟ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. إذا جلسوا مجلسا جعلوه مجلس دنيا لا يذكر فيه الله، مجلس غيبة لا يذكر فيه إلا الناس غيبة وقدحا وذكرا، كما قال رب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. فلا نخدع أنه يجيد الحديث، ولا نخدع أنه من لحن القول، ولا تعرفنهم في لحن القول، ويلبس لنا ثياب الواعظين أنه يقول هذا لله، وأنه بكلمة الله يتكلم وبأمر الله سبحانه وتعالى يخاطبنا. ولذا قال رب العالمين إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، أو قال في الآية الأخرى يخادعون الله والذين آمنوا. فإياك أن تخدع عن حقيقتهم ولو كانت أجسادهم، حيث أخبر الله وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، ولو كانت لغتهم حيث أخبر الله وإن يقولوا تسمع لقولهم. والشافعي يقول يوما من الدهر علي ثياب لو يباع جميعها بفلس لكان الفلس منهن أكثر، علي ثياب لو يباع جميعها بفلس لكان الفلس منهن أكثر، وفيهن نفس لو تقاس بها نفوس الورى كانت أعز وأكبر. هكذا يقول إمام ولا ينبئك مثل إمام. فاحذر أن يختفوا داخل الثياب وفي داخلها، أن يخدعوك بهذا أو بلحن القول، وقد قال الله لنبيه وإن يقولوا تسمع لقولهم. هم تائهون في هذه الحياة ضائعون، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. هذه المصيبة، هؤلاء أغفلوا حتى عن حقيقة أنفسهم وظنوا أنهم بهذا يصلحون. نعم يصلحون. الذين يدعون الأمة إلى التبرج والسفور باسم المدنية أو حرية المرأة، هؤلاء يقولون عن أنفسهم إنما نحن مصلحون. الذين يدعون الأمة إلى أن تذوب في الغرب وأن لا تكون بلا هوية إسلامية، فهم يقولون إنما نحن مصلحون. أتاتورك لما ضيع الخلافة ضيعها أن يقول إنما نحن مصلحون، وضاعت تركيا وضاع من ورائها الإسلام كله، وأصبحت تركيا ذلك الأسد المريض المعلول الذي لا يستطيع كرا ولا فرا، سقطت أنيابه وأصبح ذليلا تحت موائد الغرب يتلصص أو ينتظر فتاتها. تاج أغر على رأس الأتراك، ما لي أرى الأتراك تأباه، ما لي أرى الأتراك تأباه. يده يصافح بها أعداء الإسلام، يضعها في يد الظالم حربا على المؤمنين وعلى المسلمين. وإذا خلا بعضهم إلى بعض، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنما نحن مستهزئون. انظر لهم مؤتمرات ومجالس سرية ومائدة، هناك مائدة المكر والكيد والتدبير، ولكن اعلم ما يبلغون بمكرهم شيئا، لأن الله أسرع مكرا كما أخبر رب العالمين. صدورهم تحمل على المؤمنين كل غيظ وحقد، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. ها هذه الصدور التي امتلأت غيظا وحقدا وحسدا على المؤمنين، كما أخبر رب العالمين: إن أصابتكم نعمة لا يهتؤون، وإن أصابتكم مصيبة يفرحون، كما أخبر رب العالمين في كتابه الكريم. ومن عجب أنهم يقولون طاعة، فإذا خرجوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، كما أخبر رب العالمين. هو معاند لا يقبل كلمة حق واحدة، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. هذه كلمات مرتجلة أيها الناس، فاحذر أن تكون ذلك الرجل، وخذ عبرتك، لأن رب العالمين قال في كتابه الكريم لعباده المؤمنين: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فإياك وإياهم، وفيكم سمعون لهم، فإياك وإياهم أن تكونوا مثلهم. ولذا قال الله لنبيه: فلا تقعد مع هؤلاء، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. فإياك أن تقعد، لأنك إن جلست واستمعت إنكم إذن مثلهم. هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله، أنى يؤفكون. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. آمين آمين. اللهم هذا الدعاء منك الإجابة، هذا الجهد وعليك التكلان. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.